إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكم يفوتنا معاشر الإخوة من الخير، يفوتنا من الخير بسبب جهلنا به أو غفلتنا عنه بعد علمنا به. لقد فاتت أجور كثيرة ألهتنا عنها دنيانا وأولادنا، وشغلتنا عنها أموالنا وأهلنا، فضيعنا ما خلقنا من أجله وتنافسنا فيما خلق من أجلنا. أصبح هم أكثرنا الدينار والدرهم والسيارة والمسكن، وإن مما كثر فيه تفريطنا وبان فيه زهدنا هو تفريطنا في سيد الأيام وخير يوم طلعت فيه الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. رواه مسلم. إن يوم الجمعة عندنا أهل الإسلام يوم ذو شان، هدانا الله له بعد أن أضل عنه من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فهم تبع لنا. يوم الجمعة هو اليوم الذي اختص الله به هذه الأمة، فهو يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. يوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر. أيها الإخوة، لقد اجتمع لكم في هذا اليوم يوم الجمعة اجتمعت فضائل متنوعة وعبادات كثيرة، ففي هذا اليوم يجتمع المسلمون لصلاة الجمعة امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أمر الله تعالى بالسعي للصلاة، فهم يسعون إليها بقلوبهم قبل أبدانهم، فهم مشتاقون إليها يؤدونها برغبة، ليسوا متثاقلين في الحضور إليها، لا يحبسهم عنها أي عارض أو يشغلهم عنها أقل شغل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. لقد عظمت مصيبة أناس، عظمت مصيبة أناس لم يرفعوا ليوم الجمعة رأسا ولم يروا بالتخلف عنها بأسا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. رواه أبو داود والنسائي، وقال الألباني: حسن صحيح. معاشر الإخوة، مما اختص به يوم الجمعة أنه يوم يشرع للإنسان فيه أن يستعد له بالاغتسال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وفي حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ، متفق عليهما. وقد اعتنى السلف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ما تركت الاغتسال ليوم الجمعة في حر ولا برد ولا حضر ولا سفر. يشرع له مع ذلك أن يتطيب ويتسوك ويلبس أحسن ثيابه تعظيما لهذا اليوم. عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة، يقول: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. حديث صحيح رواه أبو داود. وفي ثواب هذه الأعمال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، ثم يركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة. وفي حديث آخر: وزيادة ثلاثة أيام. يشرع للإنسان بعد تطهره واستعداده أن يبكر لصلاة الجمعة، أن يبكر ماشيا إن أمكن، وأن يتخفف من مشاغله التي تعوق عن التبكير لصلاة الجمعة. فهو يوم واحد لا يضيرك أن جاهدت نفسك على التبكير فيه حتى تكتب الملائكة اسمك في المتقدمين. وكيف لا تجد نفسك، وكيف لا تجاهد نفسك وأنت لو نظرت فيما أخرك لم تجد مانعا قاهرا، إنما هو تثاقل وتسويف. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول فالأول، فمثل المهجرين الجمعة كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي كبشا، ثم كالذي يهدي دجاجة، ثم كالذي يهدي بيضة. فإذا خرج الإمام وقعد على المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. متفق عليه. واعلم وفقكم الله أن ليلة الجمعة هي ليلة فاضلة أيضا، يشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يشرع ذلك في يومها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أحمد وأصحاب السنن. وفي رواية: يوم الجمعة وليلة الجمعة. السهر ليلة الجمعة يؤدي إلى تفويت صلاة الفجر في ذلك اليوم المبارك، وربما جره إلى تفويت الجمعة أو تفويت بعضها، فلا يأتي أحدهم إلا في أثناء الخطبة، وربما فاته بعضها. ومن جاء بعد رفع الإمام من الركعة الثانية في يوم الجمعة فقد فاتته الجمعة، وعليه أن يصلي ظهرا أربع ركعات. وأنت يا عبد الله لعلك مع بداية قصر النهار أن تأخذ نفسك بالحزم فتكون من المبكرين لصلاة الجمعة، مصطحبا معك أولادك تربيهم على التبكير للمسجد وانتظار الصلاة، وتعلمهم ما شاء الله من القرآن. ثم إذا كتبك الله من المبكرين فاشتغل بالصلاة، تصلي ما شئت مثنى مثنى حتى يخرج الإمام، وكذا الذكر وقراءة القرآن أو قراءة في كتاب نافع. وخص سورة الكهف بأفضلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني. من فضائل هذا اليوم وتميزه عن غيره أنه يشرع أن يقرأ المصلي في فجر يوم الجمعة أن يقرأ بسورتي السجدة والإنسان، يقرأهما كاملتين كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، رواه مسلم. وفي رواية عند الطبراني أنه يديم ذلك. ويشرع في صلاة الجمعة أن يقرأ الإمام سورة الجمعة والمنافقين، أو أن يقرأ بسبح والغاشية، وربما قرأ الجمعة والغاشية. ثبت كل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره. ولقد وهم بعض إخواننا الأئمة فربما قرأوا الجمعة والمنافقين في فجر يوم الجمعة ظانين ذلك من السنة ولم يرد في ذلك شيء، فتبصروا وفقنا الله وإياكم للعلم النافع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ عن ربه البلاغ المبين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلنغتبط عباد الله، لنغتبط بهذا اليوم المبارك، فهو من أيام الله التي عظمها. وفي يومنا هذا مع يومي الفطر والأضحى، في هذه غنية لكل مسلم عن أي يوم آخر، عن أي يوم آخر قد ابتدعه البشر وصاروا يحتفلون به، إما موافقة لديانات باطلة كأعياد اليهود والنصارى، أو موافقة لاعتيادات متخيلة، أو موافقة لاعتقادات متخيلة ومجارات لعادات سيئة فيما يسمى بأعياد الحب وما جرى مجراها التي استحسنها بعض المسلمين، وصاروا يتشبهون بالمحتفلين بها من أهل الشرق أو الغرب. وكل هذا من تبعيات الهزيمة النفسية التي يعيشها بعض المنبهرين بالرجل الأجنبي والمعجبين بحياة قوم لا خلاق لهم. ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. والعالم النصراني هذه الأيام وفيما سيأتي من أيام يحيون مراسم عيد الكريسمس ورأس السنة الميلادية، ولهم طقوس وترانيم في ذلك. وليس بعد الكفر ذنب، ولكن الأمر المؤسف أن يجهل أو يتجاهل بعض المسلمين حكومات أو شعوبا، أن يجهلوا أو يتجاهلوا حكم مشاركتهم أو الإذن لهم بإظهار ذلك علنا في بلاد المسلمين، ثم يغض الطرف عن تصرفاتهم الظاهرة. وقد بيّن العلماء الناصحون في القديم والحديث، بيّنوا تحريم ذلك وشددوا النكير في الموضوع. ومما أنقله في هذا المقام أن سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذا الأمر، فقال: تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من أعيادهم الدينية، قال: حرام بالاتفاق، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحكام أهل الذمة، حيث قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول لهم عيد مبارك عليك، أو تهنوا بهذا العيد ونحوه. قال ابن القيم: فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله، وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عندهم يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنى عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ: قال: وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام، لأن هذا أعظم من تهنياتهم لها، لأن هذا أعظم من تهنياتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها. قال: وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى أو أطباق الطعام أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال: مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء. قال الشيخ: ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم، سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم. انتهت الفتوى. فتنبهوا رحمكم الله، تنبهوا ونبهوا من قد يخفى عليه الأمر من العمال ومدراء الشركات وأصحاب المطاعم، وكذا من أبناء الطلاب المبتعثين إلى دول النصارى لدراسة أو غيرها، نبهوهم لذلك. بقي أن يقال: هذا الكلام المبني على دليل وتعليل ومتمشٍ مع عزة المسلم وما يراد من المسلمين. هذا الكلام لن يروق لبعض الإعلاميين السطحيين، وهذا الكلام في ميزانهم تشدد لا يناسب العصر، فتنبهوا أيضا لذلك وخذوا حذركم. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم مكن للمسلمين، اللهم لا تجعلهم فتنة للقوم الظالمين. ثم لتعلموا رحمكم الله أنه من بركة هذا اليوم، من بركته ساعة الإجابة، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. متفق عليه. وهذه الساعة إما أن تكون من جلوس الإمام للخطبة إلى انقضاء الصلاة، أو أن تكون بعد العصر، فاجتهدوا رحمكم الله في هذين الوقتين، اجتهدوا بدعاء الله عز وجل. ادعوا الله تعالى لأنفسكم ولعامة المسلمين وخاصتهم. فاللهم إنا نسألك أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك أن تسبغ على مليكنا صحة وعافية، وأن تستعمله في طاعتك، وأن تقويه في الحق، وأن تقوي الحق به يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تمكن للمسلمين في ديارهم، وأن تؤمنهم في دورهم، وأن تجعل الخيبة على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. عباد الله، أصلحوا ما بينكم وبين ربكم، توبوا إلى الله من الذنوب كلها، فإنما فاتكم من خير فإنما هو من الذنوب، وما يأتيكم من خير فإنما هو بقربكم من الله عز وجل وطاعته. ارفعوا قلوبكم ثم ارفعوا أيديكم، عل الله عز وجل أن يغيث بلادكم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. نسألك اللهم أن تغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا مطرا مباركا من السماء تحيي به البلاد وترحم به العباد ويكون بلاغا للحاضر والباد. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم عاملنا بعفوك واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن فضلك. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم استجب دعاءنا وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.